بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 62 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. نبدأ اليوم بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، في باب ما جاء في منكر القدر. وسنقرأ جملة من الأحاديث التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكر القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده، لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان الستة، كما سمعنا قبل قليل في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام، وسنقرأه بتمامه في الشرح. إذن الإيمان بالقدر كما قلت هو أحد أركان الإيمان الستة، ويتضمن أو هناك مسائل لا بد أن نتحدث عنها قبل أن نزدلف إلى شرح هذا الحديث وما بعده. يتضمن الإيمان بالقدر 4 أمور، وهذه كنا قد تدارسناها فيما سبق، ولكن يعني لابد من إعادتها والحديث عنها مرارا وتكرارا. الإيمان بالقدر يتضمن 4 أمور: أولها العلم، ومن أراد أن يقيد معي بعض الأدلة في كل يعني أمر فهذا حسن. أولا كما قلنا العلم، يعني الإيمان بأن الله تعالى علم كل شيء أزلا وأبدا، علم الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، علم الأشياء قبل وقوعها وبعد وقوعها، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. قال تعالى: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إلى غير ذلك من الأدلة. وسنقرأ آية العلم، وهذه قد سبق تكلمنا عنها في سورة المجادلة: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إلى آخر الآية. قال الشافعي رحمه الله، وقد نقل عنه هذا تلميذه الإمام أحمد: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا. يعني من أنكر أن الله لا يعلم الأشياء قبل وقوعها ولا يعلمها بعد وقوعها فهذا كافر، قد أنكر ما دل عليه الكتاب والسنة. وسيذكر هذا الأثر الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. ثانيا الكتابة، وهو أن الله تعالى كتب كل شيء، أن الله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ. قال سبحانه: إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وفي الحديث: أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال ربي وماذا أكتب؟ وسيأتينا الحديث سيذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. يعني هذا يسميه العلماء حديث القلم. ثالثا المشيئة والإرادة. ثالثا المشيئة والإرادة، وهو أن الله عز وجل ونعم وهو أن جميع الأشياء نعم أن جميع الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله وأمره، أن الأشياء لا تكون إلا بمشيئة الله وأمره، كما قال سبحانه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلى آخر الآية. وقال سبحانه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع الخلق. الأمر الرابع الخلق، يعني نذكر نحن العنوان ثم نذكر يعني كلام أهل العلم فيه. الخلق وهو الإيمان، وهو الإيمان بأن الله خالق كل شيء، وهو الإيمان بأن الله تعالى خالق كل شيء، خلق العباد وخلق أعمالهم، فهو خلق العباد وخلق أعمالهم وخلق كل شيء، وخلق كل شيء كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء. وقال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. والله خلقكم وما تعملون. إذن هذه أمور أربعة يجب أن يعلمها وأن يؤمن بها المؤمن. كما قلنا أولا العلم، الكتابة، المشيئة والإرادة، والأمر الرابع الخلق. هذه أمور أربعة، وهذه جملة من الأدلة التي ذكرتها. الأمر الثاني أو المسألة الثانية التقدير. قال العلماء على له أربعة أنواع. التقدير له أربعة أنواع. الأول التقدير العام. الأول التقدير العام، ودليله حديث القلم. أول ما خلق الله القلم قال اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة، فجرى القلم بما هو كائن. هذا التقدير العام. الثاني التقدير العمري. الثاني التقدير العمري، ودليله حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية، أن ابن آدم إذا خلقه كذا 40 يوما ثم كذا، فيرسل إليه ملك فيكتب رزقه وأجله وشقي هو أم سعيد إلى آخر الحديث. هذا قالوا التقدير العمري. الثالث التقدير السنوي. الثالث التقدير السنوي، وهذا ما يكون في ليلة القدر. وهذا ما يكون في ليلة القدر. الرابع التقدير اليومي. الرابع التقدير اليومي، قال تعالى: كل يوم هو في شأن. قال تعالى: كل يوم هو في شأن. فهذه أربعة يعني ذكرها العلماء، هي أنواع التقدير. أنواع التقدير. إذن هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة إنكار القدر، وهو يعني من قال بإنكاره وهو الذي بوب عليه الشيخ هنا، هذا من أوائل الفتن التي حدثت في زمن الصحابة رضي الله عنهم. ففتنة القدرية، وهم يعني لهم يعني مراتب ولهم طوائف، ومنهم غلاة القدرية، وهؤلاء خرجوا بعد 70 من الهجرة. هؤلاء خرجوا بعد أو يعني قريبا من 70 من الهجرة. وأول من دعا إلى هذه الفتنة هو معبد الجهني، ثم بعد ذلك غيلان القدري. هؤلاء نفوا العلم، قالوا إن الله عز وجل لا يعلم، لا يعلم الأشياء قبل حدوثها، وإنما يعلمها بعد وقوعها. ومنهم من أنكر العلم لا قبل ولا بعد، فهم ينكرون صفة العلم، ينكرون أن الله عالم. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أنكروا عليهم، والأئمة من السلف أنكروا عليهم وبينوا بطلان قولهم، وأن من قال بهذا فقد كفر، كما قال الشافعي رحمه الله: جادلوهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. فهذه هي أول فتنتهم. هذه أول فتنة حصلت على المسلمين، أو من أوائلها فتنة القدرية. وأيضا يعني جاء من الفتن أيضا فتنة الخوارج، عانى منها المسلمون ما عانوا، خاصة في زمن عثمان قتل رضي الله عنه على أيديهم في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل بعد ذلك علي رضي الله عنه، وقد نزل من يعني بعد الأذان من سطح المسجد، قتل قبل أن يصل إلى الأرض، قتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، ويعني تتابعت هذه الفتن. فعلى كل حال هؤلاء هم غلاة القدرية. ومن القدرية أيضا الذين اعتنقوا مذهبهم المعتزلة. المعتزلة، وهم المعتزلة نفوا خلق الله جل وعلا لأفعال عباده. يقولون نعم الله يخلق لكنه لا يخلق أفعال عباده، ولهم حجج لا نحب أن نذكر الشبه في مثل هذا المجلس، لكن لهم حجج وشبه باطلة ردها عليهم أهل السنة والجماعة، وبينوا بطلان قولهم وأنهم مجوس هذه الأمة، حيث زعموا أن هناك خالقان، الله تبارك وتعالى والعبد، الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله يستقل عن الله تبارك وتعالى، وأن الله ليس له قدرة على خلقه. فهم الآن هم مجوس هذه الأمة، يعني زعموا أن في هذه الدنيا خالقين، الله تبارك وتعالى وهو الخالق سبحانه وتعالى حقا وصدقا، وما زعموه باطلا أن العبد يخلق فعله يستقل به من دون الله تبارك وتعالى، فزعموا أن هناك خالقين. على كل حال أهل السنة بدعوهم وكفروا من اعتنق هذا القول، ويعني رووا فيهم هذه الأحاديث التي ستأتي، وكلها أحاديث ضعيفة، هي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم. يعني الصحيح أنها موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم، وليست مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه على كل حال من الفتن والمصائب التي حصلت على المسلمين، سواء غلاة القدرية في من تزعمهم كمعبد الجهني وهو أولهم، وغيلان القدري، ثم أيضا المعتزلة الذين زعموا أن هناك خالقين، الله عز وجل، وأن العبد خالق أفعاله، وأنه مستقل بها عن الله تبارك وتعالى، وهذا ولا شك باطل وكفر وعناد، نسأل الله السلامة والعافية. والحق أن الله عز وجل أعطى العبد مشيئة تناسبه، يزاول بها عمله ويختار الأصلح والأنفع، وهديناه النجدين، وكما أن العبد يختار ما ينفعه في الدنيا فوجب عليه أن يختار ما ينفعه في الدين. أعطاه الله عز وجل مشيئة وإرادة تناسبه، وقطع الله عليه المعذرة، أرسل الرسل وأنزل الكتب، والهداية والإضلال بيد الله تبارك وتعالى، وقد هيأ لهذا أسبابه ولهذا أسبابه، والله سبحانه وتعالى حكم عدل، ولا يخرج عن خلقه وعن إرادته وعن حكمه شيء سبحانه وتعالى. والكلام في هذا يطول، وقد قرأنا والله الحمد فيما سبق كلاما ماتعا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية. رابعا، هذه مسألة مهمة أيضا، وهي أن الإنسان في خضم هذه الحياة ومع تكالب الظروف الدنيا والشياطين من شياطين الإنس والجن، يضعف إيمان العبد بالقدر وللأسف. وكم تجد من بعض الناس اعتراضات وكلام على القدر، بل نسأل الله العافية تسخطا على الله تبارك وتعالى، بل بعض الناس يتهم الله عز وجل بالجور والظلم، وهذا والله أمر خطير وعظيم، إذا كان هذا نطقه وهذا من قلبه فهذا كفر، هذا إنكار لكلام الله عز وجل. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. القدر أيها الإخوة كما قال الإمام أحمد سر الله في خلقه، لا تقل لما في القدر، اعلم أن ما أصابك كما سيأتينا لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ما وقع عليك هذا أمر مقدر كتبه الله عز وجل، كما علمنا الآن في مراتب القدر الأربع التي قرأتها عليكم مع الأدلة. فالإنسان يحتاج كل مسلم أن يراجع الأدلة وأن ينظر فيها، ولا يفتح لنفسه بابا في يعني مداخل الشيطان عليه والاعتراض والتسخط. اقرأ هذه الأدلة، اقرأ كلام أهل العلم فيها، بإذن الله تجد راحة وطمأنينة ويزول ما في قلبك، كما عرض الصحابة رضي الله عنهم. يعني قصة الآن ابن عمر رضي الله عنهما سنقرأها، أن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر وهما من سادات التابعين، كثر اللغط وكثر الكلام عندهم في العراق ما أحدثه معبد الجهني، والتشكيك في القدر وإنكار القدر واوا، فالحمد لله ذهبوا يتجهون إلى الصحابة رضي الله عنهم. هم ما أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أدركوا الصحابة، فخرج رضي رحمهم الله تعالى حاجين أو معتمرين، ولقيا ابن عمر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبراه ما هو عندهم، وأخبرهم رضي الله عنه بالحكم، وقرن معه الدليل فيما رواه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الواجب يا أخي، لا يجوز لك أن تكون فريسة، سامحوني على هذه اللفظة، لشياطين الإنس والجن، والدخول في مواقع في الإنترنت أو في الجوالات، ويبدأ الإنسان يدور في حلقة مفرغة كلها حجج وشبه وشياطين وكلام، ثم في النهاية يخرج بعد ذلك بالكفر والضلال، نسأل الله السلامة والعافية. لا والله يا أخي، أنقذ نفسك ولله الحمد، الأدلة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما ذكره أهل العلم يجيبك عن جميع الإشكالات التي قد تطرأ عليك، والمفروض ألا تطرأ، لأنك المفترض تبتعد عن هذه الشبه، تبتعد عن هذه الحجج. ولذلك أنا نظرت قبل قليل لم أذكر الحجج والشبه الباطلة التي ذكرها المعتزلة، ما الفائدة أن نذكرها في هذا المجلس؟ الحمد لله أنت تقاعد نفسك وتؤصل، من عنده بحث أو دراسة أو مساءلة نعم ينظر في الشبه ويرد عليها ويراجع كلام أهل العلم، لكن نحن أيها الإخوة بحاجة كما قلنا أن نعود إلى المصادر، وليس لنا إلا الكتاب والسنة وكلام أهل العلم، وهذا ولا شك يضفي على القلب إيمانا ورسوخا وطمأنينة. ولذلك أنا دائما أوصي بعد هذا كله بلزوم حلق العلماء، مجالس الذكر، لا تكن يا أخي في مهيعة في لا تدري أين تذهب وأين تجيء، وكلام وشيء في الليل وشيء في النهار، لا يا أخي الحمد لله احضر مجالس العلماء، إن لم تستطع بقدميك فتابع الدروس العلمية، سواء لمشايخنا الذين تقدمونا إلى الله والدار الآخرة رحمهم الله تعالى، أو من هم الآن على قيد الحياة، أو في رحاب الحرمين الشريفين، أو في غيرها من بيوت الله عز وجل. الحمد لله الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينتهي، فالله الله يا أخي لا تكن في مهيعة وفي ضلال في هذا الأمر، والحمد لله الأمر واضح وبين. ولذلك قال أهل العلم دائما لا تقل لما في القدر، لا تقل لما أعطي فلان وأنا لم أعطى، لما فلان يرزق وأنا لا، لما فلان ينجو، هذا اعتراض على قدر الله، هذه أمور كتبها الله وقدرها، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يكفيك يا أخي آية يونس، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده. إذا الله كتب لك خير وفضل، والله لو اجتمعت الجن والإنس على أن يمنعوك من هذا الخير، والله ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. اطمئن واهدأ وأرح نفسك، وتقلب في رياض الكتاب والسنة، وانظر في كلام المفسرين وكلام أهل العلم، تعد بالإيمان الراسخ وبصدق التوكل والإنابة على الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يفتح على بصائر قلوبنا وأن يهدينا سبل السلام. أمين. وأن يفقهنا في ديننا إنه ولذلك والقادر عليه. هذه مسائل أربع أحببت الحقيقة أن أستفتح بها يعني هذا الدرس، وأنا أراها من الأهمية بمكان، ولا شك ستجد كلاما أفضل من كلامي وأحسن راجع العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، راجع كلام الشراح عليها، وأنصحك بثلاثة: أولا شرح سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله، شرح الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله، شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وأطال في عمره على طاعته. راجع هذه الشروح الثلاثة تجد خيرا تحمده في العاجل والآجل. طيب الآن نعود إلى كلام الشارح الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتابه فتح المجيد. نعم، أحسن الله إليكم. قال الشيخ عبد الرحمن آل حسن رحمه الله: قوله باب ما جاء في منكر القدر أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم أيها الإخوة، كما ذكرت قبل قليل هذا الحديث وما سيأتينا فيها ضعف، أسانيدها فيها ضعف، والراجح عند الأئمة أنها موقوفة على الصحابة رضي الله عنهم، وأن هذا من حكم الصحابة رضي الله عنهم بما فتح الله عليهم، حكموا عليهم أنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم يعتقدون أن في هذه الدنيا خالقين، الله والعبد، العبد يخلق أفعاله وهو مستقل عن الله تبارك وتعالى، الله ليس له مشيئة ولا خلق ولا شيء عليه، أعوذ بالله، هذا ضلال، هؤلاء مجوس هذه الأمة، لأن المجوس أيها الإخوة تعرفون عقيدتهم، يعتقدون أن في الدنيا إلهين، إله الخير وإله الشر، مجوس هذه الأمة، هذا معروف عندهم. نعم، فهنا الحكم قال: إذا مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. نعم، وعن عمر مولى غفرة. نعم، وعن عمر مولى غفرة أن رجل من الأنصار عن حذيفة. نعم، هذا في سنده مجهول. نعم، عن حذيفة وهو ابن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر. نسأل الله العافية. ينكرون القدر، ينكرون الركن السادس من أركان الإيمان، لا قدر، نسأل الله العافية. نعم، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. نعم، كما قلنا هذا حديث أيضا ضعيف، والصحيح أنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه. إذن عندنا أثران، أحدهما عن ابن عمر والثاني عن حذيفة، وأيضا في روايات كثيرة عن الصحابة في حكمهم على هؤلاء القدرية. نعم، قال قوله: وقول ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده. نعم، نسمع الآن حديث ابن عمر، وهو أحد أحاديث الأربعين النووية وفي صحيح مسلم وغيره، اسمع هذا الحديث، أول حديث في صحيح مسلم هو هذا الحديث. نعم، قال: حديث ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم، هو رواه البخاري عن أبي هريرة وعن غيره، ولكن يعني ليس يعني بهذه الصيغة، يعني أجزاؤه أو جمله روى جملة منها البخاري رحمه الله تعالى. نعم، نعم، عن يحيى بن يعمر. أن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني. نعم، البصرة معروف حاضرة من حواضر العراق، هي أول ما نشأت هذه الفتنة في العراق على يد معبد الجهني، وفي الشام على يد غيلان القدري الشامي. نعم، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. نعم، وهذا هو الواجب عليك أخي المسلم، أي مسألة أي إشكال تعال اسأل العلماء، اثني ركبتيك في حلق العلماء، تواصل معهم، وكما قلت رابعا لا تكن فريسة لشياطين الإنس والجن، لا تذهب بك المذاهب يمنة ويسرة ثم تنظر نفسك وإذا أنت خارج الدائرة، أنت ليست على شيء. تدارك نفسك، انضم إلى حلق العلماء، اقرأ في كتبهم، تستفيد إن شاء الله. المهم ذهبوا وسألوا الصحابة. نعم. فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخلا في المسجد. نعم، جاء في الرواية الأخرى أنه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن سبحان الله، يعني اكتنفناه يعني لممناه، فرحنا فرحا شديدا. وين يعني يلقون واحد من الصحابة يسألونه هذا سؤال كبير وخطير، هذا ما يجيب عليه إلا كبار الأئمة، ولا أفضل ولا أجل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته الأخيار رضي الله عنهم. نعم. قال فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليه، الكلام إليه، أحسن الله إليكم، سيكل الكلام إليه، فقلت أنا عبد الرحمن. لا، فقلت أبا عبد الرحمن، هو عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن. نعم. نعم. فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يعني شوف، يعني هؤلاء أصحاب الضلال أيها الإخوة، أصحاب المذاهب الضالة كالقدرية، الخوارج، الجماعات والأحزاب الضالة، ونطهر مجلسنا الشريف من ذكرها. هؤلاء تجد عندهم يقرؤون القرآن، بعضهم حفظ لكتاب الله وعنده يحفظ بالروايات وبالقراءات وبكل شيء، يتقفرون العلم يعني حريصون على العلم، ويظهرون التنسك والعبادة للناس، ولكنهم على ضلال. فلا يروجن عليك مثل هذه الأمور. المهم أن تنظر في عقيدة الرجل، أهي على عقيدة أهل السنة والجماعة؟ فحيها لا، إن كانت بخلاف ذلك يضرب بها عرض الحائط. نعم. المهم قال ويتقفرون العلم، يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. أن الأمر أنف يعني أن الأمور مستأنفة، وأن الله لم يقدرها، لم يكتبها، ولم يعلمها، ولم يخلق، أن كل واحد يعني يستقل بأمره، يستأنفه من نفسه، وأن لا قدرة لله عليه، ولا مشيئة، ولا إلى آخر ما يذكره العلماء. نعم. فقال اسمعت كلام ابن عمر رضي الله عنهما. فقال رضي الله عنهما إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. نعم، يتبرأ ابن عمر، من يقول هذا الكلام؟ واحد ينكر ركن من أركان الإيمان الستة، ينكر الإيمان بالقدر، قال ابن عمر أنا بريء منهم وهم براء مني، هؤلاء في ضلال، وابن عمر ولا شك على السنة وعلى الحق. نعم. والذي يحلف، شوف ويحلف ابن عمر أيضا، والذي يحلف به عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. الله أكبر. نعم. ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. نعم، وهذا هو جبريل عليه السلام، جاءهم في هذه الصورة، وكان يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلب. نعم، ولهم يعني سبق لنا حديث في إتيانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. قال الشراح هذا هو الأدب، وهذا هو الحرص على طلب العلم، ما هو يأتي طالب ويرفع رأسه على شيخه وعلى أستاذه أو يختبره أو ينظر وش مستواه العلمي. للأسف يعني نحن بولينا أو بولي بعض الشباب هداهم الله بمثل هذه التصرفات. لا، هذا جبريل عز هذا يعطيك درس في حسن الأدب، حسن طلب العلم. جاء أسند ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يد كفيه على فخذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأل. هذا هو التواضع، هذا هو الخير، هذا مفتاح العلم، ونسأل الله الهداية للجميع. نعم. وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحمد لله، هذه أركان الإسلام الخمسة. نعم. قال صدقت. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم، كيف يعني هو يسأله وبعدين يقول صدقت، يعني كأنه يعرف الشيء من قبل. نعم. قال فأخبرني. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم، هذه مقامات الدين أيها الإخوة، أولها الإسلام، وأعلى منها الإيمان، وأعلى منهما جميعا الإحسان، وكلها لها ارتباط ولأهل العلم فيها كلام. نعم. قال فأخبرني عن الساعة. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. نعم، هذه علمها عند الله تبارك وتعالى، لكن قال أخبرني عن أماراتها. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. نعم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا علامتين من علامات الساعة الصغرى وليست الكبرى. هو أولا على كل حال من علامات الساعة الصغرى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القائل بعثت أنا والساعة كهاتين. ومن علاماتها أن تلد الأمة ربتها. قال أهل العلم هذا يدل على كثرة الجهاد في سبيل الله والغنائم، وأنه ستستولد الإماء، فيعني يأتي الرجل فيأتي أمته فتنجب له، هذا يكون حرا، يعني هو ابنه، وهذه الأمة تسمى أم ولد، إذا مات سيدها كانت حرة، فهي تلد ربتها، يعني سواء عاد ما ولدته من ذكر أو أنثى. العلامة الثانية أن ترى الرعاة، يعني من يرعون الإبل والشاء الأعراب، أنهم بعد ذلك يتطاولون في البنيان، يسكنون الحواضر من القرى والمدن ويتطاولون البنيان، كل هذا عنده مثلا عمارة مرتفعة وهذا أقل وهذا سكن كبير وهذا صغير، يعني أن الدنيا تتغير، بدل ما كانوا أولئك في الرعي ذهبوا إلى المدن وشاركوا الناس فيها. نعم. قال فانطلق. قال فانطلق، فلبثت ثلاثا وفي رواية مليا، ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. الله أكبر، الحمد لله. نعم. ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان ستة المذكورة، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الدين وجحده، فيشبه من قال فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. نسأل الله العافية، يعني أنهم وقعوا في الكفر حيث أنكروا هذا الركن السادس من أركان الإيمان. نتوقف عند هذا الحد ويعني نكمله إن شاء الله غدا، لكن يعني إن شاء الله تعالى، لكن معذرة غدا فيه يعني الثلاثاء والأربعاء والخميس يأتي في هذا المكان أخي فضيلة الدكتور الشيخ عبد اللطيف الشاماني، ولذلك الإخوة جزاهم الله خير في شؤون التدريس يعني عوضونا مكانا آخر عند باب رقم 11 الحادي عشر في الجهة الغربية، في آخر الجهات الغربية، فنحن يعني نعتذر منكم، الدرس سينتقل برمته إلى ذلك المكان فقط، هو غدا بس، يعني من أجل أحببنا الفائدة وألا يعني ننقطع، لأن الدروس هنا السبت ولا أحد ولا اثنين، لكن من باب أن هذا الموضوع مرتبط ببعض والإيمان بالقدر، ما أحببت أن نقرأ نصف ونترك نصف حتى نعود بعد زمن، لا، أحببت أن يكون الدرس مرتبطا، لأن الأسبوع القادم بتمامه ليس فيه درس، لأننا عندنا اختبارات نهائية في الجامعة، نحن على نظام ثلاثة فصول، فعندنا اختبارات ستبدأ إن شاء الله يوم الأحد القادم تاريخ 24، في الرياض هناك، وأنا مضطر لابد أن أذهب، وهذه اختبارات، وأنا أعتذر الأسبوع القادم تماما لن يكون فيه درس، نعود إن شاء الله بعد الأسبوع القادم. فلذلك ما أحببت أن يكون نصف الباب نقرأه الآن ونصف بعد أسبوع، لا، قلت نأخذه مع بعض. فغدا إن شاء الله تعالى درسنا بعد المغرب عند باب رقم 11 في الجهة الغربية، ونعتذر والله، يعني حنا نذهب جميعا، لكن هذا الحمد لله المتيسر في يعني الكراسي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، نبدأ الآن درسنا في بلوغ المرام، نكمل ما قرأناه أو استفتحناه في باب الربا. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر في كتابه بلوغ المرام: وأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشف بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. متفق عليه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. رواه مسلم. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، سبق لي حديث في نهاية الدرس الماضي عن التحذير من أكل الربا، وأنه كبيرة من كبائر الذنوب، وأن آكله متوعد بحرب من الله تعالى ورسوله، ولا شك أنه المغلوب المقهور في الدنيا والآخرة، وأن أكل الربا من السبع الموبقات المهلكات كما قال صلى الله عليه وسلم، وهو وصاحبه آكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، هؤلاء الخمسة ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الربا وعن خطورته وعن فحشه الكلام فيه كثير من الأدلة من الكتاب والسنة، فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يحذر من الوقوع فيه، وأن تسميته بغير اسمه لا يحله، كما يزعم بعضهم أن هذا عوائد أو فوائد أو مصالح أو مدرئة، هذا لا يغير من الحقائق شيئا، بل هذا من التحايل الذي صنعه اليهود، ومن أكله فهو مشابه لهم. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل، ومن كان قد وقع فيه فله رأس ماله، يأخذ رأس ماله ويتخلص مما أخذه، لا نقول يتصدق لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. وما أشكل عليك يا عبد الله من مسائل الربا، اسأل العلماء، اسأل، استفصل، لا تأخذ شيئا، اتق الله. نعم، نحن في هذا الدرس ما نحن ليس عندنا درس فقه نتكلم عن كل مسائل الربا، ولا نحن نتكلم في ضوء الحديث ما دل عليه كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التفاصيل والكلام هذا راجع كتب الفقه أو دروس الفقهاء تجد في هذا، ويمكن إن شاء الله يوما ما نعود ونقرأ في كتاب من كتب الفقه ونتوسع في ذلك، لكن نحن الآن في ضوء أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حديث عظيم يبين خطورة أكل الربا ويبين خطورته وفحشه. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 73 بابا. قال أهل العلم: الرقم هنا ليس على التحديد، يعني لا مفهوم له، وإنما يدلك على أن الربا له صور وله أحوال متعددة متنوعة، وفي كل زمان يأتي صور، وفي كل مكان لها أحوال، فيدلك على أن الربا ما هو حالة واحدة ولا حالتين، له أحوال. طيب ما الواجب علي؟ أنا في 73. طيب اسأل العلماء ولله الحمد. العلماء تجدهم في الدروس، في الهواتف، في الكتب، تجد الحمد لله تستفيد مما تسأل عنه. قال عليه الصلاة والسلام: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه، نسأل الله العافية. قال العلماء: ونكاح الرجل أمه لا يقبل لا دينا لا شرعا ولا عقلا ولا عادة، ثلاثة أمور، هذا لا يمكن. دينا ما فيه، شرعا لا يمكن واحد يتزوج أمه، نسأل الله. عقلا أيضا لا يتصور في واحد يتزوج أمه. ثالثا ولا عادة، حتى لو عند البهائم عند هذا ما أحد يرضى بهذا، أنه يأتي أمه سواء عاد يعني مثلا في بني آدم بعقد نكاح أو بفاحشة الزنا، نسأل الله العافية، هذا يدلك على جرمه وعلى خطورته. إذا كان أقل مسائل الربا أن يأتي الرجل أمه، فما بالك بما هو أعلى وأعلى وأعلى من الفحش والظلم، نسأل الله السلامة والعافية. فلتحذر يا أخي المسلم من هذا غاية الحذر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم. وعند الإمام أحمد وأبي داود بسند جيد عن سعيد بن زيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. فاتق الله يا أخي، لا يلغ لسانك في أعراض الناس، لا تتهم أحدا بذنب هو بريء منه، لا تكن سبب شر وبلاء على أخيك المسلم، اتق الله عز وجل، هذا أعظم من الربا عند الله تبارك وتعالى. احذر يا أخي، فهذه أمور كلها خطيرة. إن جئت الربا حرام، نكاح الرجل أمه هذا كما قلنا هذا لا يقبل لا شرعا ولا عقلا ولا عادة. أيضا الولوغ في عرض أخيك المسلم والاستطالة عليه والتكلم فيه واتهامه وقل ما شئت من هذه المنكرات، هذا كله حرام في شرع الله عز وجل. بعض العلماء قال، وهذا كلام غير صحيح، بعض الشروح قال إن معنى أربى الربا عرض الرجل المسلم، قال سبه بسبتين. لا، هذا لا يجوز، حتى لو سبك لا تسبه، لا ترد عليه. يعني بعضهم يحمل هذه الجملة على أن بعض الناس إذا سب مسبة واحدة رد بمسبتين، وقال أن الحرام هو المسبتين والسبه الواحدة ليس فيها شيء. لا، هذا فهم غير صحيح. المقصود الإنكار والتحريم على من صنع هذا الشيء، أن هذا لا يجوز. على كل حال، الحديث أيها الإخوة في سنده مقال، وكلام أهل العلم فيه كثير، ويعني هو نعم قال هنا رواه ابن ماجه مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله يقول إنه نظر في أسانيد هذا الحديث وفي جمله، وقال إن آخر ما توصل إليه أن إسناده لا بأس به، أن إسناده لا بأس به، وقال إنه يكفي في حرمة هذه الأمور الأدلة الأخرى، يعني سواء الربا أو غيره في هذا الحديث يدل على التحريم الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا الحديث يقول وإن كان في سنده مقال ولأهل العلم فيه كلام، لكنه يقول إن إسناده لا بأس به. يقول إلا جملة واحدة يقول في نفسي منها شيء، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. يقول سماحة الوالد يعني في نفسي من هذه الجملة بالذات شيء، لكن على كل حال هي مندرجة في هذا الحديث بعمومه، والحديث يقول إن سنده لا بأس به. فعلى كل حال نحن نذكره دائما ولله الحمد في المحاضرات وفي خطب الجمعة وفي التحذير من أكل الربا، لما نذكر الآيات ونذكر الأحاديث نقول وعن ابن مسعود، يعني ما نجعله هو أول الأحاديث، لا، نبدأ بالأحاديث الصحيحة كما قرأنا والله الحمد: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، الحديث متفق عليه واللفظ لمسلم كما سبق لنا، ثم نذكر الأدلة ومنها هذا الحديث. طيب، الحديث الذي بعد حديث أبي سعيد الخدري، سبق أيها الإخوة أنني تكلمت وقلت إن الربا على نوعين، ربا الفضل وربا النسيئة. ربا الفضل جاء في هذه الأجناس الستة التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة ابن الصامت، اثنان من النقدين ويعني مما يوزن، وأربعة مما يكال، وربا النسيئة وهو التأجيل، وهذا سيأتينا إن شاء الله أيضا أحاديث فيه قادمة. لكن لعلي أقدم حديث عبادة بن الصامت أولا لأنه هو الأنسب، ثم نأتي بحديث أبي سعيد الخدري. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، يعني هذان مما يزنان، والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، هذه أربعة تكال. إذن هذه ستة، ستة أجناس لا بد فيها من التماثل ولا بد فيها من القبض، يعني يدا بيد. قال صلى الله عليه وسلم: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. هذه أيها الإخوة في هذه الأجناس، إذا أردت مثلا تشتري حتى ولو اختلف، يعني مثلا الذهب، أنت عندك إسور الذهب وتريد أن تشتري سبيك الذهب، لابد أن يكون مثلا بمثل، الوزن مثلا بمثل، أيضا يدا بيد، التقابض، لابد من التماثل ومن التقابض. طيب لو قال أحد: طيب هذا أغلى وهذا أرخص، نقول له: بع هذا الذهب بدراهم واستلمه ثم اشتري بعد ذلك ذهبا. أو مثلا في مثل يعني، ولابد أيضا أن يكون يدا بيد، لابد أن يكون يدا بيد. ومثلها أيضا مثلا الذهب والفضة، مثلا تريد أن تبيع دينار ذهب باثني عشر يعني درهم فضة، إذا اختلفت فلا حرج، لكن بشرط التقابض. النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد. فإذا اختلفت، يعني لو اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يبقى مسألة التقابض. يعني مثلا لو أردت أن تبيع صاعا من تمر بصاعين من شعير، لا حرج في ذلك، لكن لا بد من التقابض. ليش؟ لأن هذه الأجناس اختلفت، هذه هي الأجناس الربوية التي تجري فيها الربا، اثنان بوزن الذهب والفضة، وأربعة مما يكال. إذا كانت مثلها يعني صاع تمر بصاع تمر، حتى لو اختلف، هذا مثلا صاع تمر سكري والنوع الثاني مثلا صاع تمر روثان مثلا أو منيف أو غير ذلك، لابد من التماثل والتقابض، لأنه جنس واحد، هذا تمر وهذا تمر، صاع تمر بصاع تمر. لكن لو أردت أن تشتري صاع تمر بصاعين من شعير، لا حرج، صاع تمر بصاعين من شعير، بصاعين من بر، لأن سنأتي أن الجمهور رحمه الله ألحقوا ما يكال بهذه الأربعة، لا حرج، لكن لا بد من التقابض. التقابض لا بد منه سواء اتحدت هذه الأصناف أو اختلفت، لكن الزيادة والنقص تجوز إذا اختلفت، لكن إذا تماثلت فلا يجوز الزيادة والنقص، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث أبي سعيد الخدري نعود إليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، كما قلنا أيها الإخوة، حتى ولو اختلف شكل الذهب، هذا خاتم إسورة وهذا مثلا تبر يعني سبيك الذهب، لابد أن يكون الوزن واحدا ولا بد من التقابض. طيب أنا والله يا أخي قليل كثير، نقول أخرج من هذا، بيعه بدراهم واستلم الدراهم بيدك، لابد من التقابض، ثم اشتري بالدراهم الذهب الآخر إذا كنت تريد، لكن لابد من التقابض ولا بد من التماثل إلا إذا اختلف كما قلنا. قال: ولا تشفوا بعضها على بعض، يعني لا تزيدوا ولا تنقصوا، لا بد أن يكون مثلا بمثل. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا الورق بالورق، يعني الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. معك خاتم فضة تريد أن تشتري مثلا خاتم آخر، لابد أن يكون الوزن واحدا مثلا بمثل، ولا بد من التقابض. طيب أنا هذا نوع كبير، هذا نوع جيد، هذا رديء، نقول إذا كان والحالة هذه بيعه بدراهم ثم اشتري بالدراهم ما تريد. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تشفوا بعضها على بعض. قال: ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. لا يجوز أن تبيع شيء غائب بشيء حاضر. مثلا لنفترض أنه اختلف ويجوز، يقول لا أنا أعطيك إياه بعدين، لا هذا ما يجوز. هذا سيأتي عاد في باب السلم، له حالة يعني مستثنات أن يقدم الثمن ويستلم ما يريده بعد ذلك، هذا سيأتي له كلام. لكن المهم أيها الإخوة كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا غائبا بناجز. لا تبيعوا غائبا بناجز، يعني سواء بأجل مسمى أو بأجل غير مسمى. حتى لو قال بكرة، يعني مثلا هو الآن سيشتري ذهب بدراهم، قال والله يا فلان أنا ما معي دراهم، بكرة إن شاء الله آتيك بالدراهم، هذا ما يجوز. طيب حتى لو حدد، هذا لا يجوز، لابد أن تدفع الدراهم الآن وتعطيها البائع وتأخذ الذهب، لكن تؤجل هذا لا يجوز. طيب ولو بأجل مسمى، هذا أيضا لا يجوز. ولذلك بعضهم يسأل الآن عن البطاقات الائتمانية. العلماء يقولون إذا كانت البطاقة فيها حساب، ومتى ما وضعت على الماكينة الصرف اللي السحب تسحب المال، الحمد لله هي تقوم مقام الكاش الدراهم. أنت لم تشتريك ذهب بألف ريال، معك ألف ريال عطيه إياه والحمد لله، تقول والله ما معي، طيب طلع البطاقة الائتمانية التي معك فيها مبلغ ألف ريال فأكثر، الحمد لله ضعها ويسحب منك، إذن هذا مثل صار يدا بيد. لكن تعطيه بطاقة ما فيها حساب، هذا ما يجوز، هذا حرام، والبيع لا ينعقد، وهذا ربا، لا يجوز. لكن وحتى لو قلت له غدا أنا بس أخشى أن الذهب يذهب، الإسورة ذي غالية أأخذها ولك مني حلف ويمين بالله بكرة آتيك بالمال، حتى لو حدده، هذا لا يجوز، سواء أجل مسمى أو بأجل غير مسمى، هذا لا يجوز. هذا لابد أن يكون أيها الإخوة يدا بيد، سواء كما قلنا كاش أو سواء بطاقة فيها رصيد ويوضع على الصراف ويسحب منك، الحمد لله هذا يقوم مقامه أيها الإخوة. إذن يعني هذه مسائل الحقيقة يعني مهمة جدا، ويجب يعني أن ننتبه لها أكثر وأكثر. حديث نعم هنا قال: ولا تبيعوا غائبا بناجز، يعني هذا بيناه. كما قلنا مثلا بمثل، سواء كان مصوغا أو غير مصوغ، لابد من التساوي، لابد من التماثل، ولا بد من التقابض. لكن لو اختلفت هذه الأجناس كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أن تريد تبيع صاع من التمر بصاعين من الشعير، لا حرج عليك. ليش؟ لأن الجنس اختلف، لكن لا بد من التقابض يدا بيد. ما ينفع تقول أشتري منك صاع تمر 5 كيلو تمر وسأعطيك غدا 10 كيلو من الشعير غدا، لا هذا ما يجوز، لا بد الآن، لا بد من التقابض. يعني تسومح في يعني التماثل لأن الأجناس اختلفت، لكنه لا يتسامح في التقابض يدا بيد سواء تماثلت أو اختلفت، لا بد من التقابض. فهذا على كل حال ما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه، ولذلك يعني في كلام لأهل العلم يقول لا بد من التساوي مطلقا، يعني كما قلنا في الذهب وفي الفضة وفي هذه الأجناس على كل حال الأربعة، ولو كان يعني أحدها يعني جيدا والآخر رديئا، لا بد من التساوي ولا بد من التقابض إذا كان من جنس واحد. وإن أراد فليبع الرديء بالنقود ثم يشتري بالنقود ما شاء من الأنواع الجيدة، من الأنواع الجيدة. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل. نعم، بقي أيها الإخوة أن أذكر أن الجمهور رحمهم الله تعالى، جمهور أهل العلم، ألحقوا بالأربعة المطعومات، ألحقوا بها ما يكال. يعني شوف الآن جاء في الحديث البر والشعير والتمر والملح، قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذكر هذه الأربعة لأن الناس في حاجة إليها وهم يتداولونها ولا غنى لهم فيها. قال: ولكن يلحق بها ما يكال وما يدخر، مما يدخر ويقتات ويحتاج إليه، مثل قالوا البر، قالوا ومثل الدخن، قالوا ومثل العدس وغيرها مما يكال يدخل في هذا. فلا يجوز إذا كان من جنس واحد، لا بد فيه من التماثل ولا بد فيه من التقابض، يأخذ حكم هذا. طيب، هل يدخل في الذهب والفضة ما يشبه مثل الألماس ومثل مثلا يعني ما يشتهر من هذه الأشياء التي يتزين بها؟ على خلاف بين أهل العلم، الراجح أو يرجح كثير من العلم أنها لا تدخل في حكمها، وأن الحكم خاص بالذهب والفضة، ولكن يلحق بها الأوراق النقدية كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. نعم، نأخذ حديث أبي هريرة. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن، مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا. رواه مسلم. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب. التمر الجنيب هو التمر الجيد، وخيبر معروفة يعني موقعها، وهي مشهورة بالنخيل، وتمرها من أجود التمور، معروفة، ولذلك هذا استعملوا عليها وحصل ما حصل الآن سيذكره. نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. هذا هو الربا، هو تمر صحيح، ويختلف كنوعياته من الداخل، لكن هو تمر، ويقول نأخذ صاع بصاعين أو ثلاثة، يعني الجيد يبيعونه بدل ما يأخذ نقود ولا كذا، لا، يأخذ صاعين ثلاثة أصواع من التمر الرديء لأنها تقابل هذا الصاع من التمر الجيد، هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. وفي حديث بلال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا، لا تفعل. أوه يعني كلمة ندبة وتضجر وتوجع، عليه الصلاة والسلام قال أوه، هذا عين الربا، كيف تأخذ صاع بصاعين ثلاث؟ هو ما أخذها إلا أنه يقول يعني إن هذا واحد جيد يقابل اثنين رديء ثلاثة رديء، لكن هذا لا يجوز. طيب، ما الحل؟ اسمع من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ما الحل في هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل. ديننا والله الحمد دين واضح، ما عندنا لبس ولا غموض. نعم، حرام حرام، لكن هناك والله الحمد المسالك الصحيحة، الطرق الواضحة، الحلال ولله الحمد. فنسمع الآن. قال: بيع الجمع، الجمع يعني التمر الرديء. نعم، قال: بيع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، وقال في الميزان مثل ذلك، متفق عليه، ولمسلم وكذلك الميزان. نعم، لعلي أقدم الحديث عن هذا الحديث أولا. نعم، عليه الصلاة والسلام بيّن، قال كيف صاع بصاعين أو ثلاثة، هو قصده لما اشترى أن هذا يعني يسوى هذا. قال عليه الصلاة والسلام: لا، أوه، لا تفعل، عين الربا. طيب، لعلنا يعني نكمل الحديثين بعد الأذان، أقول بعد الأذان إن شاء الله نكمل. الحمد لله، يعني أذكر مرة أخرى كما قلنا، درس الغد إن شاء الله بعد المغرب عند الباب ذي الرقم 11 في الجهة الغربية. والأسبوع القادم كما قلت أعتذر منكم، ليس هناك دروس بمناسبة بداية الاختبارات الفصلية عندنا أو الاختبارات النهائية في الجامعة. نعم، كما قلت أيها الإخوة، والله الحمد، النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه لا يفعل هذا، وقال أوه عين الربا. طيب ماذا أفعل؟ قال بيع الجمعة بالدراهم. هذا التمر اللي الرديء بيعه بدراهم، مثلا 100 دينار، خذ 100 دينار واشتري بها التمر الجنيب، التمر الجيد. لا شك أنه هذه ببيعها كثيرة وبيصير سعرها مناسب يناسبها، وهذا سيكون السعر ولا شك أغلى. لكن تبيع صاع بصاعين، صاع ب3 أصواع، هذا حرام ولا يجوز، لا تفعل. ولكن بيعها بالدراهم، ثم اشتري بالدراهم جنيبا، يعني تمرا جيدا. وكذلك نقول هذا في جميع الحالات الأخرى. الحديث السابق حديث أبي هريرة ليس فيه يعني زيادة عما سبق، هو تأكيد الذهب بالذهب وزنا بوزن، وزنا بوزن يعني مثلا بمثل. نعم، يعني يبينه قوله صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل، لأن هذا مما يوزن لابد أن يكون مثلا بمثل، وزنا بوزن. والفضة بالفضة وزنا بوزن، مثلا بمثل كذلك. يضاف إليها ما سبق في الأحاديث يدا بيد. نحن دائما أيها الإخوة نجمع الأحاديث كلها ونأخذ الحكم الشرعي، ما ينفع تأخذ حديث وتترك حديث، لا، الأحاديث كلها دلت على هذا، أنه إذا اتحدت الأصناف الأجناس فلا بد من التماثل ولا بد من التقابض. إن اختلفت الأجناس جاز التفاضل، يعني يجوز الآن تتفاضل، ولكن لا بد من التقابض. هذا ذكرنا، قال فمن زاد أو استزاد فهو ربا، من زاد على ذلك ولم يلتزم شرع الله عز وجل فقد وقع في الربا عياذا بالله. نتوقف عند هذا الحد.